بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. خدمة جديدة يقدمها لكم موقع أنا السلفي. انطقها صحيحا. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إمامة المفتون والمبتدع. قال أبو عبد الله الإمام البخاري: فقال لنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصوف، فقال: إنك إمام عامة، ونزل بك ما نرى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصوف، فقال: إنك إمام عامة، ونزل بك ما نرى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وقال الزبيدي قال الزهري: لا نرى أن يصلى خلف المخنف إلا من ضرورة لا بد منها. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب إمامة المفتون، أي الذي دخل في الفتنة فخرج على الإمام، ومنهم من فسره بما هو أعم من ذلك. الذي يظهر أن مقصود البخاري رحمه الله أعم من ذلك فعلا، كل من وقع في فتنة اعتقادية أو عملية أو من فتن الشهوات، فهو مثل إمامة الفاسق والمبتدع. فهو الفاسق المفتون عبر عنه لأنه أقرب إلى لفظ الباب، ولفظ حديث عثمان رضي الله عنه يشمل أهل البدع بأنواعها، يشمل أهل الفتن بأنواعها الاعتقادية والعملية. ومن ضمن ذلك من خرج يعني على الإمام العدل. والمبتدع أي من اعتقد شيئا مما يخالف أهل السنة والجماعة. قال البخاري: وقال الحسن: صلي وعليه بدعته. عن هشام بن حسان أن الحسن سئل عن الصلاة خلف صاحب البدعة، فقال الحسن: صلي وخلفه وعليه بدعته. رواه سعيد المنصور. قوله: وقال لنا محمد بن يوسف، هو الفريابي، دي طبعا صيغة نادرة من إمام البخاري، دائما يقول أخبرنا أو حدثنا، غالبا ما يقول حدثنا. لماذا قال والمقطوع بيقول فيه قال فلان، لكن قال لنا فلان هذه صريحة في التحديث. لماذا عبر بهذا؟ قيل عبر بهذه الصيغة لأنه مما أخذه من شيخه في المذاكرة، فلم يقل فيه حدثنا، يعني في غير مجلس تحديث. وقيل إن ذلك مما تحمله بالإجازة أو المناولة أو العرض. المناولة يعني يناوله كتابه ويأذن له أو يجيز له أن يرويه عنه وهو لم يسمعه، وهذا خلاف الظاهر من كلمة قال لنا، هي أصرح من ذلك في معنى التحديث، هي مثل سمعت وحدثنا، بل يعني ربما تكون أقوى. وقيل هو متصل من حيث اللفظ منقطع من حيث المعنى. الصحيح لا، أنه متصل. قال والذي ظهر لي بالاستقراء خلاف ذلك، وهو أنه متصل لكنه لا يعبر بهذه الصيغة إلا إذا كان المتن موقوفا أو كان فيه راو ليس على شرطه، مع الجزم بالصحة. والذي هنا من قبيل الأول، إن هذا حديث موقوف على عثمان قد وصله الإسماعيلي من رواية محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي. صحيح أنها متصل، قال لنا لا تحتمل إلا أنه قد قال له. عبيد الله ابن علي بن الخيار تابعي كبير معدود في الصحابة لكونه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عثمان من أقارب أمه، قال إنك إمام عامة، أي جماعة، الإمام الكبير يعني إمام عامة يعني إمام الجماعة. وفي رواية يونس وأنت الإمام، أي الإمام الأعظم. ونزل بك ما نرى، أي من الحصار. ويصلي لنا، أي أمنا إمام فتنة، أي رئيس فتنة. اختلف في المشار إليه بذلك، فقيل هو عبد الرحمن ابن عديس البلوي أحد رؤوس المصريين الذين حصروا عثمان. كان في ناس من أهل العراق وناس من أهل مصر وغيرهم. قال ابن الجوزي وزاد إن كنانة بن بشر أحد رؤوسهم صلى بالناس أيضا. قال ابن حجر قلت وهو المراد هنا، فإن سيف بن عمر روى حديث الباب قال دخلت على عثمان وهو محصور وكنانة يصلي بالناس. كيف ترى؟ يقول وقد صلى بالناس يوم حصر عثمان أبو أمامة ابن سهل بن حنيف الأنصاري، لكن بإذن عثمان. رواه عمر بن شبة بسند صحيح، ورواه ابن المديني من طريق أبي هريرة. وكذلك صلى بهم علي بن أبي طالب فيما رواه إسماعيل الخطي في تاريخ بغداد، لما قال رواية ثعلبة بن يزيد الحماني قال فلما كان يوم عيد الأضحى جاء علي فصلى بالناس. وقال ابن المبارك فيما رواه الحسن الحلواني لم يصلي بهم غيرها، وقال غيره صلى بهم عدة صلوات، صلى بهم أيضا سهل بن حنيف. رواه عمر بن شبة بإسناد قوي. وقيل صلى بهم أيضا أبو أيوب الأنصاري وطلحة بن عبيد الله. وليس واحد من هؤلاء مرادا بقوله إمام فتنة. قال الدوني لأن كل ذلك كان بإذن عثمان ولم يكونوا من الخارجين عليه الذين يريدون خلعه. قال الدوني معنى قوله إمام فتنة أي إمام وقت فتنة، وعلى هذا الاختصاص له بالخارجي بالذين خرجوا. قال ويدل على صحة ذلك أن عثمان لم يذكر الذي أمهم بمكروه، بل ذكر أن فعله أحسن الأعمال، انتهى. وهذا مغاير لمراد المصنف من ترجمته، لو كان كما قال لم يكن قول ونتحرج مناسبا، كلام سليم. إن قول ونتحرج، وإن رأى الإمام فتنة نسبه إلى الفتنة، فهو إمام رأس في الفتنة الذي يؤم، يعني ما بقالش بس يؤمنا يعني في الصلاة، بل قال يصلي لنا إمام فتنة، فهو رأس فتنة. هذا إنما يكون مع كونه من الخارجين على عثمان رضي الله عنه. وأيضا عثمان لم يذكر قوله لم يذكره بمكروه ليس بصحيح، لأنه قال وإذا أساء فاجتنب إساءته، فقد لمح إليه إلى فعلهم السيء وهو الفتنة. في رواية: وإننا نتحرج من الصلاة معه. التحرج التأثم، أي نخاف الوقوع في الإثم، وأصل الحرج الضيق، ثم استعمل الإثم لأنه يضيق على صاحبه. فقال: الصلاة أحسن، أو من أو إن الصلاة أحسن ما يعمل الناس. في رواية: من أحسن. قوله: فإذا أحسن الناس فأحسن، ظاهره أنه رخص له في الصلاة معهم، كأنه يقول: لا يضرك كونه مفتونا، بل إذا أحسن فوافقه على إحسانه واترك مفتوتنا به، وهو المطابق لسياق الباب، وهو الذي فهمه الداودي، حتى احتاج إلى تقدير حذف في قوله إمام فتنة، أنه الإمام وقت فتنة. هذا ليس بظاهر كما ذكرنا، ولا يحتاج إلى تقدير. وخالف ابن بنية. خالف دموية فقال: يحتمل أن يكون رأى أن الصلاة خلفه لا تصح، فحاد عن الجواب بقوله: إن الصلاة أحسن ما يعمل الناس، لأن الصلاة التي أحسن هي الصلاة الصحيحة، وصلاة الخارجي غير صحيحة، لأنه إما كافر أو فاسق. انتهى. وهذا قاله نصرة لمذهبه في عدم صحة الصلاة خلف الفاسق، وفيه نظر، بل هو ضعيف جدا. يعني كنت فيه نظر ل يعني تلطف من ابن حجر، يقول: لأن سيفا روى في الفتوح عن سهل بن يوسف الأنصاري عن أبيه قال: كره الناس الصلاة خلف الذين حصروا عثمان إلا عثمان، فإنه قال: من دعا إلى الصلاة فأجيبه. انتهى. فهذا صريح في أن مقصوده بقوله الصلاة أحسن ما يعمل الناس الإشارة إلى الإذن بالصلاة خلفه، وفيه تأييد لما فهمه المصنف من قوله إمام فتنة، إنه إمام مشارك في الفتنة وليس إمام وقت فتنة فقط. الكلام العجيب هو قوله قول الداودي، يعني قول ابن منير أن الخارجي صلاته غير صحيحة، هذا كلام ليس بصحيح. وقوله: لأنه إما كافر وإما فاسق، الخوارج عامة أهل العلم لا يكفرونهم، والثوار على عثمان لم يكونوا قد وصلوا إلى اعتقاد الخوارج ولا أظهروا، وإنما هم خرجوا عليه فقط، مع كون رؤوس منهم من أهل النفاق، لكن أنت ترى أن عثمان لم يكفرهم ولا كفرهم علي رضي الله عنه ولا أحد ممن معه، وذلك أنه لم يقتلهم على الردة في ذلك. فكيف يقال أنه إما كافر أو فاسق؟ الوصف بالفسق ظاهر، لأنه خرج على أمير المؤمنين الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه، الذي أجمع المسلمون على إمامته، فكيف يعني يرتكبون هذه الجريمة العظيمة وهو لم يرتكب ما يوجب العزل رضي الله تعالى عنه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمره أن يثبت ولا ينزع القميص الذي ألبسه الله إياه، لأن ذلك فيه من الاستجابة لأهل الفتن والفساد ما لا يعلمه إلا الله. فخروج من خرج وإن كان بتأويل، لكن إذا كان التأويل ضعيفا على الإمام العدل الذي ثبتت إمامته يفسقه في ذلك، أما إذا كان التأويل قويا أو لم يكن الإمام عدلا لم يفسق. فإن الصحابة أجمعوا وأجمع أهل السنة بعدهم على عدالة طلحة والزبير وعائشة ومعاوية وعمر بن العاص، وقد خرجوا على علي رضي الله عنه لوجود تأويل، والتأويل كان بوجود قتلة عثمان في جيش علي دون قصاص، وعلي رضي الله عنه كان معذورا كما سبق مرات، وكذلك لم يختلف أهل العلم في عدالة سعيد بن جبير قبل ذلك، عدالة الحسين رضي الله عنه ومن كانوا معه من أهل البيت ومن التابعين الذين خرجوا على يزيد، وكذلك لم يفسقوا أهل المدينة في خروجهم على يزيد، لأنه كان فيه من عدم العدل من صفات الفسق ما كان تأويل يعني مستوجبا لتأويلهم في الخروج عليه، مع أن تأويلهم كان خطأ ولكن ليس من خطأ الظاهر، يعني بحيث يفسق المخالف كان تأويله خطأ من جهة مراعاة المصالح والمفاسد التي المفاسد التي ترتبت على خروجهم أضعاف ما طلبوه من المصالح، ولذا كان يعني منهج أهل السنة في هذا أن الأصل هو عدم الخروج على الفاسق. لماذا؟ ليس لأجل أن العدالة ليست معتبرة في الإمامة، بل لأجل التقليل من الشر والفساد الذي يحصل بالخروج على الفاسق كما تكرر مرات ومرات منذ في الفتنة الكبرى أولا، استغفر الله، في يعني بعد زمن معاوية رضي الله تعالى عنه أولا، ثم ما كان بعد ذلك عبر العصور، أعني أن كما ذكرنا التأويل الذي كان لطلحة والزبير وعائشة ومعاوية وعمر بن العاص في الخروج عليه كان من أجل وجود قتلة عثمان وليس لأجل اتهام عليه بشيء، وأما بعد معاوية فقد كان يزيد متهما في ديانته بارتكاب كبائر مفسقة، وقد وقع منه من يعني استباحة المدينة ما هو قطعا من الكبائر والعياذ بالله العظيمة، وما وقع بعد ذلك في عهد مروان وعهد عبد الملك بن مروان وغيرهم، وما وقع في زمن العباسيين يعني من في أصل تأسيس الدولة، وما وقع بعد ذلك من فتن، كل ذلك جعل أهل السنة يمتنعون من الخروج، ولكن لا يفسق من خرج بتأويل ليس يقطع ببطلانه والله أعلم. أصل المسألة في هذا مسألة المصالح والمفاسد، أما الإمام العدل كعثمان وعلي رضي الله عنهم فعامة من خرجوا يعني كانوا إما من يستحقون التفسيق أو بتأويل محتمل كما ذكرنا لا يفسق به. قول عثمان رضي الله تعالى عنه إذا أساءوا فاجتنب فيه تحذير من الفتنة والدخول فيها ومن جميع ما ينكر من قول أو فعل أو اعتقاد. إنصاف عظيم من عثمان رضي الله تعالى عنه أن يأمر بالصلاة خلف الذين خرجوا عليه وحاولوا قتله، وذلك لأجل أن تظل الجماعة قائمة. إنصاف أيضا منه كونه لم يكفرهم وإنما أمر باجتناب إساءتهم في هذا الأثر. قال ابن حجر في هذا الأثر الحض على شهود الجماعة ولا سيما في زمن الفتنة لئلا يزداد تفرق الكلمة. من أعظم ما ينبغي في زمن الفتنة لزوم الجماعة، شهود الجماعة في المساجد، ولزوم طلب العلم وقراءة القرآن وحديث النبي عليه الصلاة والسلام. كان المسلمون في الأزمنة الماضية إذا نزل بهم العدو يعني وخافوا اقتحامه للبلاد، وإذا وقعت فتن يجتمعون في المساجد يقرؤون صحيح البخاري، ويرون ذلك من أسباب ما يدفع الله به عنهم الفتن. وأما أهل زماننا فإنما يفرون من طلب العلم وينشغلون بقيل وقال إلا من رحم الله، فلا تكونوا كذلك. قال: وفيه أن الصلاة خلف من تكره الصلاة خلفه أولى من تعطيل الجماعة. وفيه رد على من زعم أن الجمعة لا يجزي أن تقام بغير إذن الإمام، لأن ظاهر كلمة يصلي لنا إمام فتنة أنه كان بيصلي الصلاة كلها، وقد مرت عدة أسابيع على عثمان رضي الله عنه وهو محصور، ودل ذلك أنهم كانوا يصلون الجمعة وبغير إذنه، فصلى بهم أحيانا من صلى بإذن عثمان وأحيانا صلى بغير إذنه، فالجمعة إذن لا تحتاج إلى إذن الإمام. قال الزبيدي ومحمد بن الوليد: قال الزهري: لا نرى أن يصلى خلف المخلف. رويناه المخنث والمخنث. المخنث المراد به من فيه تكسر وتثن وتشبه بالنساء، والثاني المراد به من يؤتى المخنث يعني المفعول به الفاحش. به جزم أبو عبد الملك فيما حكاه ابن التين محتجا بأن الأول لا مانع من الصلاة خلفه إذا كان ذلك أصل خلقته، ورد بأن المراد من المخنث من يتعمد ذلك فيتشبه بالنساء، فإن ذلك بدعة قبيحة. والصحيح يقال أنها معصية، فإن أحدا لا يتقرب إلى الله بالتخلف، وإنما هي صفات منكرة وأفعال محرمة، ملعون من فعلها عامدا. أما إذا كان المخنث بمعنى أن في خلقته خلق يعني لا يعرف أذكر أم أنثى، أو أنه يعرف ولكن فيه خلقته ميل للأنوثة، فهذا إذا كان تقيا لم يضره ذلك، ولكن يبقى فيه احتمال أنه لو كانت حقيقته أنثى فالصلاة خلفه إما مكروهة أو باطلة، لذلك تكره الصلاة خلفه إلا من ضرورة حتى لو كان في أصل الخلق. بالنسبة لتعريف المخنث يقول: جوز الداودي أن يكون كل منهما مرادا. قال ابن بطال: ذكر البخاري هذه المسألة هنا لأن المخنث مفتتن في طريقته، المخنث اللي هو بقى الذي يتعمد ذلك المخنث. الذي يفعل به الفاحشة أو تفعل به الفاحشة مرتكب كبيرة من الكبائر فهو فاسق أيضا، بل قد أمر الشرع بقتله لعدم التخلص من شره إلا بذلك، يعني إذا كان لا يريد التوبة. قوله: إلا من ضرورة، أي بأن يكون ذا شوكة أو من جهته فلا تعطل الجماعة بسببه، يعني ممكن يكون ليس هو الذي صاحب الشوكة ولكن من جهته، هناك من وصى شوكة من جهته يترتب على ذلك ضرر. وهو أمر الزهري بغير قيد، أخرجه عبد الرزاق غير قيد إلا من ضرورة، يعني ما ذكرش إلا من ضرورة. قال: قلت: فالمخنث؟ قال: لا ولا كرامة، لا يؤتم به، وهو محمول على حالة الاختيار، يعني حالة الاضطرار المذكورة في رواية البخاري هذا الجزء معلقا عن الزهري هو المعتمد والرواية الأخرى التي ليس فيها محمول على حالة الاختيار وليس الاضطرار. قال البخاري: باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ينمي أو ينمي؟ قال إسماعيل: ينمي ذلك، ولم يقل ينمي. قال ابن حجر: لا أعلم إلا ينمى ذلك. قال إسماعيل: ينمى ذلك، ولم يقل ينمي ذلك، يرفعه يعني. ينمى يرفع، لا أعلمه يرفع ذلك يا نبي صلى الله عليه وسلم، كأنه جعله لا أعلمه إلا ينمى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه مبني المجهول يعني الأخيرة أصرح في الرفع. لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ينمي ذلك يعني يرفعه، صريحة في الرفع. ينمى ذلك درجة أقل في الرفع. قال ابن حجر: قوله باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، أي في حال القيام، لأنه قد علم أن حال الركوع يضع يده على ركبته، وحال القعود يضع يده على فخذه وأطراف أصابعه على ركبته، وحال السجود يضع كفيه على الأرض، لم يبق إلا القيام. إذن حال القيام في الصلاة، وهذا حمله على العموم المراد به الخصوص، أو الذي قد خصص، الظاهر أنه المراد به الخصوص في الصلاة أي في القيام. والظاهر من اللفظ أنه يشمل القيام الأول والثاني، يعني القيام قبل الركوع والقيام بعد الركوع، كلاهما قيام شرعا ولغة. نعم، وهذا احتجاج بالعموم الذي لم يعرف له مخصص، والذي يريد أن يخصص هذا بالقيام الأول ويقول ترسل الأيدي في القيام الثاني بعد الركوع هو الذي عليه الدليل، حيث لم يذكروا حديثا واحدا مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام بالتفرقة بين القيامين، ولم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل يديه بعد الرفع من الركوع، فلماذا يخصص هذا القيام بالوضع وذاك القيام بعد الرفع بالإرسال؟ وقول من يقول أن هذا هو الأصل في القيام قول عجيب، لأن الأصل أن يضع الإنسان يده حيث شاء. ولو نظرت إلى الناس الواقفين في موقف ما لوجدت كل واحد منهم قد وضع يده على ما يريد، لا تجدهم كلهم جميعا يقفون. انظروا إلى أناس واقفين مثلا في السوق، وأناس واقفين في الأتوبيس أو في وسائل المواصلات أو على المحطة، فستجد كل واحد منهم قد وضع يده في موضع، وليس أنه قد وضع يديه مرسلا كلهم واقفين انتباه كده. لو كان هذا هو الأصل في عرف الناس لنقل ذلك على الأقل، أو لوجدته أمرا محسوسا، فبما نترك الحديث الذي فيه في الصلاة وكما ذكرنا معناه في القيام، وقد وردت ألفاظ في القيام. لذلك نقول إضافة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع رأسه من الركوع حتى يعود كل عظم إلى موضعه، وليس عظام اليدين خارجة عن عموم كل عظم حتى يرجع كل عظم. لماذا تخصه بالفقار فقط، فقار الظهر؟ ولو كان في بعض الوقت حتى كل فقار إلى موضعه لم يلزم من هذا تخصيص العام، فذكر بعض أفراد العام الموافق له في الحكم لا يخصصه، فيبقى أن هذا الموقف هو أكثر خشوعا. هذا الوضع هو للخشوع، والخشوع مطلوب في الأول والثاني، وهذا كله هذا من جهة المعنى. ادعاء الإجماع على عدم الوضع بعد الرفع من الركوع دعوى بلا برهان، بل المسألة مشهورة من أيام الإمام أحمد حيث سئل فقال إن شاء وضعهما على صدري وإن شاء أرسلهما، يعني بعد الرفع من الركوع. فإذا كان هناك من يضع يديه قديما فلا دليل على ما زعمتم من الإجماع. لا، ما إما أربعة معلوش، نتكلم على الدليل في هذا الباب. الدليل يقول أنه يضع يديه على صدره كما كان قبل الركوع، والمعنى يدل على ذلك. أكثر العلماء يرون الإرسال، لكن نقول لا دليل على ذلك. عند أبي داود والنسائي قوله على كان الناس يؤمرون، هذا حكمه الرفع، لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من الذي يأمرهم في الصلاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في يعني زمن سهل بن سعد؟ عندما قل كانوا يؤمرون، كان الناس يؤمرون، النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بكذا نهينا عن كذا، من الصحابي له حكم الرفع. قوله على ذراعه، أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى، أبهم موضعه من الذراع، وفي حديث وائل عند أبي داود والنسائي ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، يبقى يضع جزء على ظهر كفه ثم على الرسغ ثم على الساعد، سواء قبض أو بسط. لا، على صدره، صححه ابن خزيمة، هذه الصحيح، وأصله في صحيح مسلم بدون الزيادة. الرسغ هو المفصل بين الساعد والكف، وروى ابن خزيمة من حديث وائل أنه وضعهما على صدره، وقال البزار عند صدره، وعند أحمد في حديث حلب الطائي ونحوه هلب أنه وضعهما تحت السرة، وإسناده ضعيف، بل الحديث الصحيح هو أنه وضعهما على صدره أو عند صدره وليس تحت السرة. يقول اعترض الداني في أطراف الموطأ فقال هذا معلول لأنه ظن من أبي حازم، ورد بأن أبي حازم لو لم يقل لا أعلمه إلا ينمي ذلك أو ينمى ذلك لكان في حكم المرفوع، لأن قول الصحابي كنا نؤمر بكذا يصرف بظاهره أو ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي، وهو من له الأمر وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع فيحمل على من صدر عنه الشرع، ومثله قول عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم، كلهم يحتجون بهذا الحديث على وجوب أن تقضي الحائض الصوم، كنا نؤمر، ما الذي كان يأمر؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإنه محمول على أن الآمر بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. وأطلق البيهقي أنه لا خلاف في ذلك بين أهل النقل. إن كنا نؤمر بقضاء الصوم معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر. قال وقد ورد في سنن أبي داود والنسائي وصحيح ابن السكن شيء يستأنس به على تعيين الآمر والمأمور. فروي عن ابن مسعود قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يدي اليسرى على يدي اليمنى فنزعها ووضع اليمنى على اليسرى. وإسلامه حسن. صححه الشيخ الألباني في سنن ابن ماجه. قيل لو كان مرفوعا ما احتاج أبو حازم إلى قوله لا أعلمه. والجواب أنه أراد الانتقال إلى التصريح. فالأول لا يقال له مرفوع إنما يقال له حكم الرفع إذا كان الناس يؤمروا. قال العلماء الحكمة في هذه الهيئة أنها صفة السائل الذليل وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع. وكأن البخاري لاحظ ذلك فعقبه بباب الخشوع في الصلاة. باب الخشوع. وده دليل آخر على أن الوضع على الصدر بعد الركوع مشروع لأنه من الخشوع في الصلاة. فهو من جهة المعنى مأمور به في كل أجزاء الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خشوع. قال ومن اللطائف قول بعضهم القلب موضع النية والعادة أن ما احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه. ولعل هذا الذي فهم منه البعض أن يضعها على الناحية الشمال وليس كذلك بل يضعهما على صدره. لا الشافعي لا يفعل ذلك. المتأخرون بقى لما دخلت الفقه في التصوف في الحاجات في بعضها ودخلوا حاجة زي كده راح جاي مدخل اللطيفة إلى إلى الأحكام وقال لك يبقى يتحط على الشمال. ده محدث. قال ابن عبد البر لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف وضع اليمنى على الصدر. وقول الجمهور من الصحابة والتابعين وهو الذي ذكره مالك في الموطأ. قال ولم يحكي ابن المنذر وغيره عن مالك غيره. وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال وصار إليه أكثر أصحابه. أكثر المالكية يرسلون أيديهم لرواية ابن القاسم. ابن عبد البر يشدد في ذلك يشدد أن الإمام مالك لم يزل يضع يده على اليمنى اليسرى حتى مات. يقول وعنه التفريق بين الفريضة والنافلة. ومنهم من كره الإمساك من كره وضع اليمنى اليسرى. ونقل ابن الحاجب أن ذلك حيث يمسك معتمدا لقصد الراحة. عجيب أن لا ليس لقصد الراحة. بحول أول قول المالكية بالكراهة فقال لا لو بيعمل كده على سبيل الاستراحة يبقى هو ده المكروه. لكن بيعملها تسننا مش مكروه. وأولى بهم أن يقولوا ليس المكروه يعني لأن هذا أن يكره فعل السنة لأجل أن الإمام خالف في ذلك هذا قول محدث. قال أهل اللغة نميت الحديث إلى غيري رفعته وأسندته. من اصطلاح أهل الحديث إذا قال الراوي ينميه فمراده يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو لم يقيده يعني من غير ما يقول ينمي أو ينمي ذلك، لو سكت ما قالش للنبي يبقى محمول للنبي. في رواية مالك قال يرفع ذلك. قال باب الالتفات في الصلاة، يعني كراهية ذلك أو ما حكم الالتفات في الصلاة. قال ابن حجر لم يبين المؤلف حكمه، لكن الحديث الذي أورده دل على الكراهة وهو إجماع، لكن الجمهور على أنها للتنزيه. وقال المتولي يعني الشافعية يحرم إلا للضرورة، هو قول أهل الظاهر. ورد في كراهية الالتفات صريحا على غير شرطه عدة أحاديث، منها عند أحمد وابن خزيمة من حديث أبي ذر رفعه لا يزال الله مقبلا على العبد في الصلاة في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه إن صرف عنه. صحاح الشيخ الألباني. قولوا العدف على السنة. والظاهر المحزن وحسن غيري بعد ما وافقت ابن خزيمة والحاكم والذهبي أولى. أنا ما نقول في احتمال التحسين. قال ومن حديث الحارث الأشعري نحوه وزاد فإذا صليتم فلا تلتفتوا، ونحو هذا بدا مقوي له لصحاه في صحيح الترمذي. والمراد بالالتفات المذكور ما لم يستدبر القبلة بصدره أو عنقه كله. لو وصل كده يبقى الصلاة باطلة، لأن هذا قد ترك شرطا من شروط الصلاة وهو استقبال. سبب كراهة الالتفات يحتمل أن يكون لنقص الخشوع أو لترك استقبال القبلة ببعض البدن. قال البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وراه في كتاب بدء الخلق بدء الخلق في باب صفة إبليس وجنوده عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة فقال هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة أحدكم. قال اختلاس أي اختطاف بسرعة، وقع في النهاية الاختلاس افتعال من الخلسة، وهما يؤخذ سلما مكابرة وفيه نظر. ده سلما مكابرة ده من الغصب. قال غيره المختلس الذي يخطف من غير غلبة ويهرب ولو مع معاينة المالك له، والناهب يأخذ بقوة، والسارق يأخذ في خفية. فلما كان الشيطان قد يشغل المصلي عن صلاته بالالتفات إلى شيء ما بغير حجة يقيمها أشبه المختلس. قال ابن عزيز أضيف إلى الشيطان لأن فيه انقطاعا عن ملاحظة التوجه إلى الحق سبحانه كأنه يؤول عنه. قال الطيبي سمي اختلاسا تصويرا لقبح تلك الفعلة بالمختلس لأن المصلي يقبل عليه الرب عز وجل والشيطان مرتصد له ينتظر فوات ذلك عليه، فإذا التفت اغتنم الشيطان فرصة فسلبه تلك الحالة. مجرد أن يلحظ الإنسان إلى شيء أمامه هو سرقة قد سرقها، الشيطان متربص به، فكيف بما هو أشد من ذلك؟ كيف بمن يضيع الجماعة؟ كيف بمن يضيع الوقت؟ نسأل الله العافية. قيل الحكمة في جعل سجود السهو جابرا للمشكوك فيه دون الالتفات وغيره مما ينقص الخشوع، لأن السهو لا يؤاخذ به المكلف، فشرع له الجبر دون العمد ليتيقظ العبد له فيجتنبه. أورد المصنف حديث عائشة في قصة أنبي جانية أبي جهل، وهذا طبعا رواه مسلم، وقال شغلتني أعلام هذه، أنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فقال شغلتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانيته، بأنبجانية أبي جهل. بوب عليه باب إذا صلى في ثوب له أعلام في أوائل الصلاة. وجه دخولي في الترجمة أن أعلام الخميصة إذا لحظها المصلي وهي على عاتقه كان قريبا من الالتفات، ولذلك خلعها معللا بوقوع بصره على أعلامها وسماه شغلا عن صلاته، وكأن المصنف أشار إلى علة كراهية الالتفات، كونه يؤثر في الخشوع في الصلاة، كونه يؤثر في الخشوع كما وقع في قصة الخميصة، ويحتمل أن يكون أراد أن ما لا يستطيع دفعه معفو عنه، لأن لمح العين يغلب الإنسان، ولهذا لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة. ده دليل صارف، دليل إجماع الذي قال أن هذا إجماع على الكراهة. قال العيني والمعنى أن المصلي إذا التفت يمينا أو شمالا يغفر به الشيطان في ذلك الوقت ويشغله عن العبادة، فربما يسهو أو يغلط لعدم حضور قلبه باشتغاله بغير المقصود، ولما كان هذا الفعل غير مرض أو غير مرضي عنه نسب إلى الشيطان. وعن هذا قالت العلماء بكراهة الالتفات في الصلاة. قال الطيبي المعنى من التفت ذهب عنه الخشوع، فاستعير لذهابه اختلاس الشيطان تصويرا لقبح تلك الفعلة. تصويرا لقبح تلك الفعلة أن المصلي مستغرق في مناجاة ربه وأنه تعالى يقبل عليه، والشيطان كالراصد ينتظر فوات تلك الحال عنه، فإذا التفت المصلي اغتنم الفرصة فيختلسها منه. قال ابن عزيز أضيف إلى الشيطان لأن فيه انقطاع عن ملاحظة الرجال إلى الحق، قال لأن فيه انقطاع من ملاحظة التوجه إلى الحق عز وجل. قال ابن رجب وهي التفات نوعين، أحدهما التفات القلب إلى غير الصلاة ومتعلقاتها وهذا يخل بالخشوع فيها، الثاني التفات الوجه بالنظر إلى غير ما فيه مصلحة الصلاة، والكلام ها هنا في ذلك. قال ابن المنذر فيما يجب على الملتفت في الصلاة، قال الطائفة تنقص صلاته ولا إعادة. وروي عن عائشة أنها قالت الالتفات في الصلاة نقص، وبه قال سعيد جبير، وقال عطاء لا يقطع التفات الصلاة، وبه قال مالك والأوزاعي وأصحابه، وقال الحكم من تأمل عن يمينه في الصلاة أو عن شماله حتى يعرفه فليس له صلاة. عادي بص كده بص كده. قال أبو ثور إذا التفت ببدنه كله تفسد صلاته. وروينا عن الحسن أنه قال إذا استدبر القبلة استقبل، استقبل الصلاة استأنفها، وإن التفت عن يمينه وعن شماله مضى في صلاته. والذي قاله الحسن حسن. قال ابن المنصور قلت لأحمد إذا التفت في الصلاة يعيد الصلاة؟ قال لا أعلم أني سمعت فيه حديثا أنه يعيد. قال إسحاق كما قال. وحديث أبي جميع أبي جهل دليل على عدم الإعادة. قال أصحابنا الالتفات الذي لا يبطل أن يلوي عنقه، فأما إن استدار بصدره بطلت صلاته لأنه ترك استقبال القبلة بمعظم بدنه، بخلاف ما إذا استدار بوجهه فإن معظم بدنه مستقبل للقبلة. وحكوا عن المالكية أنه لا يبطل بالتفاته بصدره حتى يستدبر الحاقا بالصدر على الوجه. الله أعلم. التفات بالبصر، حديث الإنبجانية فيها التفات بالبصر، وخصوصا إذا كانت على عاتقه هيبقى فيها نوع من الالتفات بالوجه يسير. قال أما الالتفات لمصلحة، والأمر طبعا طالما ليس فيه نص فالأمر مردود فيه إلى العرف أنه يقال ليس مستقبلا للقبلة، وهذا ليس إلا في الالتفات بالبدن أو بالاستدبار بالوجه. يعني لو أنه استدبر بوجهه تماما، وهذا حتى استدبر بوجهه يقتضي نوع من الالتفات بالصدر والبدن عشان يستكمل الاستدارة. من الواحد رقبته عمرها ما تجيب 180 درجة في الخلف. قال فأما الالتفات لمصلحة الصلاة كالتفات أبي بكر لما صفق الناس خلفه وأكثر التصفيق فلا ينقص الصلاة. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه. يقول وكذلك التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى من صلى خلفه لما صلى بهم جالسا وصلى وراءه قياما، التفت إليهم وأشار إليهم أن يجلسوا. يقول وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه روي عنه أنه كان يلتفت في صلاته لمصلحة غير مصلحة الصلاة. فروى سهل بن الحنظلية قال ثوي بالصلاة يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. خرجه أبو داود. الشعب بن جبلين. قال وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس. رواه أبو داود والنسائي وصححه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، صححه الشيخ الألباني. الرسول صلى الله عليه وسلم كان باع في صلاة الصبح خلص الصلاة، وكان باعت واحد يحرس، فكل شوية يبص يشوفه الشاب يطلع منه حد. لمصلحة الجهاد. حديث صحيح يدل على أنه يمكن أن يلتفت لمصلحة الجهاد أو لمصلحة غير مصلحة الصلاة. هذا فيه جمع بين الصلاة والجهاد، ومن هذا المعنى قول عمر: إني لو جهز جيشي وأنا في الصلاة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلحظ في صلاته، اللحظ هو من غير الالتفات بالإيه؟ بالوجه. فروى الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد ابن أبي هند عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلحظ في صلاته يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. خرجه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وقال غيره. ورواه عن عكرمة وهو أصح، عكرمة يبقى مرسل. لا، عكرمة مولى ابن عباس. مش كله، ما هو الرواية بتاعت الترمذي من وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بعض أصحاب عكرمة عليه السلام، برضه في مجاهيل هم أصحاب عكرمة. أنكر الدارقطني وصل الحديث إنكارا شديدا وقال هو مرسل. في حديث ضعيف عند ابن عدي كان إذا صلى يلاحظ يمينا وشمالا. وروى الزهري عن سيدنا مسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلمح في الصلاة ولا يلتفت. إسناد فيه جهالة ومرسل. وصله بعضهم وأنكر ذلك الإمام أحمد وضعف إسناده. وقد يحمل هذا إن صح على الالتفات لمصلحة. وقد روي عن علي بن شيبان الحنفي قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم وصلينا معه فلمح بمؤخر عينه رجلا لا يقيم صلبه في الركوع ولا في السجود، فقال: لا صلاة لمن لا يقيم صلبه. أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وابن حبان وابن ماجه. وقد روي الالتفات في الصلاة يمينا وشمالا عن طائفة من السلف، منهم أنس النخعي وعبد الله وعبد الله بن معقل بن مقرن. وروى مالك عن نفر بن عمر أنه كان لا يلتفت في صلاته حتى يقضيها. وعن أبي جعفر القارئ قال: كنت أصلي وابن عمر ورائي ولا أعلم، فانتفت فغمزني. يعني كان يستمر في الصلاة ولا يلتفت. وروى حميد عن معاوية بن قرة قال: قيل لابن عمر: إن الزبير إذا صلى لم يقل هكذا ولا هكذا. قال: لكننا نقول كذا وكذا. وفي رواية: نكون مثل الناس. وقد رويت الرخصة في الالتفات في النافلة، فخرج الترمذي عن أنس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة. قال: حديث حسن. وذكر في كتاب العلل أنه ذكر به البخاري فلم يعرفه، ولم يعرف ابن مسيب عن أنس شيئا. الصحيح أن النافلة كالفريضة، الالتفات مكروه لغير مصلحة. والله أعلم. هذا نقص إن كان غلبة وذهول فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا ده لازم ينحرف زي ما قلناك تماما عشان تبطل الصلاة لازم ينحرف تماما. باب القراءة في المغرب. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال قال لي زيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب بقصار وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطولين. كان مروان حينئذ أميرا على المدينة من قبل معاوية. في رواية بقصار المفصل وكذا للطبراني وفي جميع الروايات عند أبي داود النسائي وغيرهما لكن في رواية النسائي بقصار السور. وعند النسائي عن زيد بن ثابت أنه قال لمروان أبا عبد الملك أتقرأ في المغرب بقل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر؟ يعني وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطولين يعني الأعراف. اسمع اسمع حاله حاله. صليت بالله الأعراف أنا الحديد هقولش بس. ما حد هيقول على حاجة بس أنا عملها نقول ينفع يفعش. طب خلاص ليه بس نرجع الزق حد حد يوم نرجع والرسول. يعني انت عملت خلاص ما تخشش احسن ما تخافش مش حصلت بالاعراب بس هنقول السنه عملتها مره واحده في حياتي بس قلت للاخوه في الزنزانه قبلها قلت لهم انا حصلت بطوله الطولين عشان ما عداش العمر من غير ما الحديث ده فاللي عايز كده قبل الباب ما يتقفل نروح الزنزانه ثانيه فايه بعضهم راح الزنزانه ثانيه في زنزانة تانية كان في الباب واسع يعني قالوا لا مش هينفع نصير لغاية العشاء بس هي خلصت على العشاء فعلا سنة نعملها مرة حد عنده استعداد يقول لهم قبل الجامع قبل المغرب قبل الأذان اللي عايز يروح يصلي في جامع تاني اللي خليها بقى في سنين نسأل الله العافية. قال استدل به ابن المغيرة على أن ذلك وقع منه صلى الله عليه وسلم نادرا. قال لأنه لو لم يكن كذلك لقال كان يفعل يشعر بأن عادته كانت كذلك وغفل عما في رواية البيهقي لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ. يعني فكرة تصلح لقد كان ولو مرة واحدة. طول الطولين أي بأطول السورتين الطويلتين هي الأعراف والأنعام. وجهه الكرماني بأنه أطلق المصدر على رأسه أي كان يقرأ بمقدار طول الطولين وفيه نظر لأنه يلزم منه أنه يكون قد قرأ بقدر السورتين وليس هو المراد كما سنوضح. هي طول الطولين هي سورة الأعراف كما ذكر وفي رواية إسماعيل بأطول الطولين. ووقع في رواية أبي الأسود المذكورة بأطول الطولين ألف لام ميم صاد. في رواية أبي داود قلت ما طول الطولين قال الأعرف. ها لا طول دول ده المقارنة بالأعرف والأنعام عشان يتم مع بعض. النساء أطول ما هو جاي أيوة اسمه والبقرة أطول لكن هو هنا قال لي رواية البيهقي عن عروة عن مروان قال قال لي زيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب بقصار مفصل لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطولين. قال فقلت لعروة ما طول الطولين قال الأعرف. قال فقلت لابن أبي مليكة ما طول الطولين قال الأنعام والأعراف. في الرواية الأخرى اللي هي رواية أبي الأسود لصححها الشيخ الألباني، رواية أبي داود بقيته، والأخرى الأنعام. سألت أنا ابن أبي مليكة فقال لي من قبل نفسي المائدة والأعراف المشهورة طبعا اللي في الأصل. وللجوزقي عن عبد الرزاق مثله، لكن قال أنعام بدل المائدة، وده المشهور. أخرجه الطبقة وعند أبي مسلم الكجي عن أبي العاصم بدل الأنعام يونس، أخرجه الطبراني وأبو نعيم في المستخرج. حصل الاتفاق على تفسير الطولة بالأعراف، وفي تفسير الأخرى ثلاثة أقوال: الأنعام، المائدة، يونس، المحفوظ منها الأنعام. قال ابن بطال: البقرة أطول السبع الطوال، فلو أرادها لقال طول الطوال، فلما لم يردها دل على أنه أراد الأعراف، لأنها أطول السورة، أطول السور بعد البقرة، وتعقب بأن النساء أطول من الأعراف، وليس هذا التعقيب بمرضي، لأنه اعتبر عدد الآيات، وعدد آيات الأعراف أكثر من عدد آيات النساء وغيرها من السبع بعد البقرة، والمتعقب اعتبر عدد الكلمات، لأن كلمات النساء تزيد على كلمات الأعراف بمئتي كلمة. قال ابن المنير: تسمية الأعراف والأنعام بالطولين إنما هو لعرف فيهما، لا أنهما أطول من غيرهما، هو من ضمن الطوال. استدل بهذين الحديثين على امتداد وقت المغرب، وعلى استحباب القراءة فيها بغير قصار المفصل. والباب الذي بعده في الصلاة بقصار المفصل في المغرب، حديث أبي هريرة في الذي رواه مسلم، في أنه وصف من يقرأ بقصار المفصل بأنه أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود في الجمع بين الحديثين بأنه يفعل ويترك، فيصلي أحيانا بقصار المفصل، والذي يظهر أنه كان كثيرا ما يفعل، ويصلي أحيانا بالطوال كحديث الأعراف، وأحيانا يصلي بأواسط أو بطوال المفصل وليس بالطوال مطلقا. فإنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور، وقرأ فيها بالمرسلات، وكلاهما قد ثبت في الصحيح، فدل ذلك على أنه كان يعني يقرأ أنواعا متنوعة في صلاة المغرب، وليس يقتصر على القصر فقط. الفجر يطول فيها، وغالبا ما كان يقرأ بطوال المفصل، وأحيانا بأواسطه إذا الشمس كورت، وكان عمر رضي الله عنه يقرأ فيها بالنحل وبيوسف. قال: باب الجهر بقراءة صلاة الصبح. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وسكت فيما أمر، وما كان ربك نسيا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سكت يقصد لم يجهر، في بعض النسخ صلاة الفجر باب الجهر بقراءة صلاة الصبح قال أشار إلى أنها تسمى بالأمرين، تسمى بالصبح وتسمى بالفجر. قال ابن حجر رحمه الله: وجه المناسبة منه ما تقدم من إطلاق قرأ على جهر، لكن كان يبقى خصوص تناول ذلك لصلاة الصبح، فيستفاد ذلك من الذي قبله، يعني قرأ فيما أمر وسكت فيما أمر. طب نعم، منين صلاة الصبح؟ من الروايات السابقة التي فيها أنه جهر بالصلاة في صلاة الصبح. كأنه يقول هذا الإجمال هنا مفسر بالبيان في الذي قبله، لأن المحدث بهما واحد. ابن عباس يمكن أن يكون مراد البخاري بهذا ختم تراجم القراءة في الصلوات إشارة منه إلى المعتمد في ذلك، إلى أن المعتمد في ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينبغي لأحد أن يغير شيئا مما صنع. قال الإسماعيلي إيرادها حديث ابن عباس هنا يغاير ما تقدم من إثبات القراءة في الصلوات، لأن مذهب ابن عباس كان ترك القراءة في السرية، وأجيب بأن الحديث الذي أراده البخاري ليس فيه دلالة على الترك، وأما ابن عباس فكان يشك في ذلك تارة وينفي القراءة أخرى وربما أثبتها. أما نفيه فرواه أبو داود عن من طريق عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عمه أنهم دخلوا عليه فقالوا له هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال لا لا. فقيل له فلعله كان يقرأ في نفسه، فقال هذه شر من الأولى، كان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والطبراني في الكبير وصححه الألباني. أما شكه فرواه أبو داود عن ابن عباس قال لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا. أما إثباته قد أثبت قراءته فيهما خباب وأبو قتادة وغيرهما، فروايته مقدمة على من نفى فضلا عن من شك. زار ابن عباس رضي الله عنه اجتهادا منه قال أنه لم يقرأ، ثم بلغه فتشكك فتوقف وقال لا أدري، فمن أثبت هو المقدم. روايته مقدمة على من نفى فضلا على من شك. ولعل البخاري أراد بإراد هذا إقامة الحجة عليه، لأنه احتج بقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيقال له قد ثبت أنه قرأ فيلزمك أن تقرأ. الله أعلم. قد جاء عن ابن عباس إثبات ذلك أيضا. رواه أيوب عن أبي العلية البراء قال سألت ابن عباس أقرأ في الظهر والعصر؟ قال هو إمامك اقرأ منه ما قل أو كثر، هو صلى الله عليه وسلم. ده أظهر يعني. أخرجه ابن المنذر والطحاوي وغيرهما. يبقى ابن عباس يظهر أنه ما رجع. حديث خباب سئل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بما كنتم تعرفون ذلك؟ قال بالتراب لحيته. رواه البخاري وأحمد وأبو داود وابن ماجه. حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر ربما أسمعنا الآية أحيانا ويطيل الركعة الأولى. رواه ابن خزيمة في صحيحه. قول ابن عباس احتجاجا بالآية وما كان ربك نسيا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال الخطابي مراده أنه لو شاء الله أن ينزل بيان أحوال الصلاة حتى تكون قرآنا يتلى لفعل ولم يتركه عن نسيان، ولكنه وكل الأمر في ذلك إلى بيان نبيه صلى الله عليه وسلم ثم شرع الاقتداء به. قال ولا خلاف في وجوب أفعاله التي هي لبيان مجمل الكتاب. فعل النبي عليه الصلاة والسلام لبيان مجمل واجب هي للوجوب. قال العيني رحمه الله مطابقة الحديث للترجمة تظهر من قوله قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، لأن معناه جهر بالقراءة فيما أمر بالقراءة، وإنما صح أن يقال معنى قرأ جهر لأن معنى قسيمه وهو سكت أي أسر فيما أمر بإسرار القراءة. ورص الحديث حديث أبي هريرة أرأيت سكوتك بين القراءة والتكبير ماذا تقول فيه؟ فقال اللهم باعد بيني وبين خطاياي. فهو نص في أنه سمى الإسرار سكوتا. لا يقال معنى سكت ترك، ترك القراءة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يزال إماما، فلا بد له من القراءة سرا أو جهرا. وقد تظاهرت الأخبار وتواترت الآثار أنه كان يجهر في أولى العشاء والمغرب وفي الصبح، فناسب الحديث الترجمة من حديث إن الفجر داخل في الذي جهر فيه. قد ثبت بالرواية أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الصبح جهرا، فهو كان مأمورا بالجهر ونحن مأمورون بالأسوة به، فبين لنا الجهر وهو المطلوب. ورجع بقى خلاص ونقول هذا واستغفر الله.